بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أخذنا في الدرس السابق النوع الثالث عشر، معرفة الشاذ. فما تعريف الشاذ عندك ناصر؟ طيب، هو نوعان، أحدهما مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، هناك نوع آخر أو قسم آخر، تفرد من لا يحتمل تفرده بحديث أصلا في الباب. قولنا من لا يحتمل تفرده أي أنه ليس معروفا بالضبط والإتقان، بل معروف بأن له أوهام أو سوء حفظ أو ما أشبه ذلك. هو ذكر أن يعني أنه يستحسن حديثه، الصدوق الذي ليس معروفا بسوء حفظ أو بمنكرات، قال إذا تفرد به العدل الضابط قبلنا حديثه وهو من قسم الصحيح، أو تفرد به من خف ضبطه وهو من قسم الحسن استحسن حديثه، فإن تفرد به من كان ضعيفا فلا يحتمل تفرده من قسم الشاذ أو سيء الحفظ أو المجهول. تفرد المجهول يستدلون به على نكارة حديثه، إذا أتى بحديث أصل مخالف للأصول بعضهم يطلق عليه المنكر. إطلاق النكارة في هذا الباب أكثر من إطلاق الشذوذ، إطلاق النكارة من المحدثين على حديث من لا يحتمل تفرده وهو الذي ماذا عنده سوء حفظ أو بعض المنكرات أو مجهول لم يوقف له على توثيق، يتفرد بحديث أصل بحديث لا ماذا مخالف للأصول، هذا هو الشاذ والمنكر. وأكثر ما يطلق المحدثون عليه النكار أكثر من إطلاقهم الشذوذ، سيأتي في ماذا في درس اليوم إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى النوع الرابع عشر معرفة المنكر من الحديث. قال بلغنا عن أبي بكر أحمد بن هارون البرديجي الحافظ أنه الحديث الذي ينفرد به الرجل ولا يعرف متنه من غير روايته، لا من الوجه الذي رواه منه ولا من وجه آخر، فأطلق البرديجي ذلك ولم يفصل. وهذا أيضا من أنواع كما تقدم، المحدثون يطلقون النكارة على تفرد من لا يحتمل تفرد، إلا أنه أطلق قال الذي ينفرد به الرجل، دخل به انفراد الثقة والإمام ومن هو حسن الحديث ومن هو سيء الحفظ ومن هو مجهول، فإطلاقه عليه مؤاخذة. قال ولا يعرف متنه من غير روايته، لا من الوجه الذي رواه منه ولا من وجه آخر، فأطلق البرديجي ذلك ولم يفصل. وإطلاق الحكم على التفرد بالرد أو النكارة أو الشذوذ موجود في كلام كثير من أهل الحديث. في الحقيقة ابن الصلاح ما كتب هذه المقدمة إلا عن مطالعة أيضا لصنيع المحدثين. فنعم هذا يدل على أنه اجتهد في هذا الباب، وجعل الله عز وجل في كتابه بركة بسبب اجتهاده فيه وإخلاصه، فهذا حق كما قال. إطلاق الحكم على التفرد بالرد أو النكارة شذوذ موجود في كلام كثير من أهل الحديث، مجرد التفرد، إطلاق الحكم على التفرد مجرد التفرد حكموا على كثير من روايات الرواة وأمثلة ذلك كثيرة في ميزان الاعتدال. في ميزان الاعتدال كثير وفي لسان الميزان، فما أكثر الأحاديث التي حكم عليها بالنكارة مع أن الراوي الذي في إسنادها قد يكون حسن الحديث، لكن يحكمون على تفرده بالنكارة لأنه رواه حديثا أصل لا يحتمل تفرده فيه. أما مع المخالفة فتزداد النفس اطمئنانا في ذلك من باب أولى، لكن الإشكال في حق التفرد. فتقدم التنبيه بالأمس على أن تفرد الراوي في حديث أصل، وهذا الراوي ممن يقبل حديثه، ما يتجرأ الباحث على الحكم عليه بالنكارة بنفسه حتى يجد له سلفا من الأئمة، وإلا فيبقى على الأصل أن من كان حسن الحديث حسن حديث إذا لم يجد أحدا من الأئمة قد أعله. بخلاف المخالفة بجمع الطرق، قد يرى المخالفة بجمع الطرق فيتوصل بالبحث على قواعد المحدثين إلى أن هذه زيادة شاذة. أما الحكم على الحديث بالنكارة فلا يقدم الباحث على ذلك حتى يجد له سلفا في ذلك الحديث. قال: ويطلق الحكم على التفرد بالرد والنكارة والشذوذ موجود في كلام كثير من أهل الحديث، والصواب فيه التفصيل الذي بيناه آنفا في شرح الشاذ. وعند هذا نقول: المنكر ينقسم قسمين على ما ذكرناه في الشاذ، فإنه بمعنى نعم نفس القسمان، إلا أن المنكر مخالفة الضعيف أو سيء الحفظ لمن هو أولى منه أو من لا يعرف بتعديل كالمجهول، كأن يخالف المجهول أيضا من هو أولى منه، مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه. ويدخل في ذلك أيضا الذي لم يعرف بتعديل كالمجهول، فإذا روى المجهول وخالف الثقات فروايته منكرة كذلك. بل تفرد المجهول أو تفرد سيء الحفظ أو الضعيف بحديث أصل لم يعرف إلا من جهته من قبيل المنكر عند المحدثين كما تقدم. فكما قال ابن الصلاح هو قسمان، الشاذ قسمان والمنكر قسمان. قسم مجرد التفرد يحكمون عليه بالشذوذ والنكارة لروايته ما لا يحتمل تفرده، لرواية حديثا لا يحتمل تفرده فيه، حديث أصل لا يعرف إلا من طريق هذا الرجل الضعيف أو السيء الحفظ أو المجهول. وإذا روى المجهول حديثا مثل هذا حديث منكر ما مخالف لأصول الشريعة أو مخالف الأدلة أو حديث فرد في بابه ما عرف إلا من هذا الوجه ولو لم يكن فيه مخالفة للأصول، فإن هذا يستنكره الحفاظ. مثلا حديث عن أنس والراوي عن أنس ثابت، ثم يأتي عن ثابت رجل مجهول، أين تلاميذ أنس عن هذا الحديث؟ الزهري وقتادة ونعم وثابت وغيره. طيب ثابت رواه من هذا الطريق هذا المجهول، أين تلاميذ ثابت الكثر الحفاظ الثقات؟ ما جاء الحديث ولم يعرف حديث مثل هذا إلا من طريق هذا الرجل المجهول عن ثابت، هذا يقول منكر. بل بعضهم يقول فيه ماذا باطل أو منكر جدا، مع أنه وبعضهم يضعف الراوي يقول منكر الحديث، يقولون فيه منكر الحديث فيردون حديثه بسبب هذا الحديث. إذن المنكر كما قيل في الشاذ قسمه، قسم فيه المخالفة ومخالفة الضعيف من هو أولى منه، ويدخل في ذلك أيضا من لم يعرف بالتعديل كالمجهول. والقسم الثاني المنكر مخالف ماذا؟ القسم الثاني التفرد بأصله، تفرد من لا يحتمل تفرده كما قيل في الشاذ. إلا أن إطلاق الإنكار النكار على الحديث على حديث الراوي الذي لا يحتمل تفرده أكثر من إطلاق الشاذ عليه، يطلق المحدثون عليه النكارة أكثر من إطلاقهم الشذوذ عليه. وأمثلة ذلك كثيرة لمن أراد في ميزان الاعتدال، كثيرة جدا. قال: مثال الأول وهو المنفرد المخالف لما رواه الثقات، رواية مالك عن الزهري عن علي بن الحسين عن عمر بن عثمان عن أسامة بن زيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. يعني هنا تنبيه على أن زيادة ولا الكافر المسلم ليست موجودة في رواية الموطأ، سهل عن مثال في الإسناد وليس في المثل، إلا أنهم نبهوا على هذا، قال الحديث في الموطأ مالك دون الزيادة ولا الكافر المسلم، الحديث في الموطأ لا يرث المسلم الكافر، والزيادة قد جاءت في طرق أخرى من غير طريق مالك. قال: فخالف مالك غيره من الثقات في قوله عمر بن عثمان بضم العين، يعني مالك قال فيه عمر وغيره يرويه ويقول فيه عمر. وذكر مسلم صاحب الصحيح في كتاب التمييز أن كل من رواه من أصحاب الزهري قالوا فيه عمر بن عثمان يعني بفتح العين. وذكر أن مالكا كان يشير بيده إلى دار عمر بن عثمان كأنه علم أنهم يخالفونه. وعمر وعمر جميعا ولد عثمان، غير أن هذا الحديث إنما هو عن عمر بفتح العين. وحكم مسلم وغيره على مالك بالوهم فيه والله أعلم. هذا يصلح للتمثيل بالشاذ، إلا أن ابن الصلاح يراه معنى واحد، والمختار أن المنكر أشد أنزل من الشاذ، فإنه مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه. المنكر مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه، والشاذ مخالفة الثقة لمن هو أولى منه. فالمثال الذي ذكره إنما هو بناء على تسويته بين النوعين، وأما على المختار أن المنكر مخالفة الضعيف فنعم فلا يتنزل هذا المثال على ذلك، هذا المثال يتنزل على الشذوذ. أحتاج إلى تقصي أكثر، لكن بحسب ما قد مر علينا أنهم قد يطلقون هذا مكان هذا وهذا مكان هذا، يعني قد يطلقون النكارة على تفرد الثقة على مخالفة الثقة، قد يطلقون شذ فلان وهو فيه نفسه فيه ضعف. هو الحافظ مجتهد، ما سيأتي بهذا إلا عن اطلاع، فالظاهر أنه قد يطلقون هذا مكان هذا، لكن يحتاج إلى تقصي أنه حتى تكون قاعدة. أن ما ابن الصلاح فيجزم أن النوعين معنى واحد، أنه يطلق هذا على هذا وهذا على هذا. طيب، والآن ما هي مخالفة مالك في الإسناد؟ من عندك أولي؟ يعني سماه عمر بن عثمان وعمر وعمر، يعني أخطأ فقط في التسمية أو هو رجل آخر عمر وهو رجل آخر؟ نعم، هذا راوي، هذا راوي آخر. نعم، الآن شذ في الإسناد، شذ الإمام مالك ووهم في الإسناد، فرواية مالك على هذا المثال تسمى شاذة، وغيره ماذا تسمى روايتهم؟ لا، يعني الذين رواه على الصحيح وهو عمرو بن عثمان. نعم، المحفوظ يسمى روايتهم المحفوظ، فالشاذ يقابله المحفوظ كما ذكر الحافظ في النزهة، الشاذ يقابله المحفوظ. والمنكر يقابله المعروف. مثلا تقول شذ مالك والمحفوظ هو عمرو بن عثمان، شذ مالك فقال عمر بن عثمان والمحفوظ إنما هو عن عمرو بن عثمان، يقابل الشاذ المحفوظ. وإذا تفرد ضعيف تقول شذ بن لهيعة فجعله موصولا، والمعروف هو المرسل، يقولون والمعروف هو المرسل، فيقابل الشاذ المحفوظ ويقابل المنكر المعروف. وذلك لأن المحفوظ، لأن الشاذ لما كان مخالفا من ثقة دل على أنه لم يحفظ، فأعطاه ماذا؟ فأعطوه لفظا أخف، قالوا والمحفوظ كذا. وذاك لما كان تفرد ضعيف استنكروه عليه، فقالوا في مقابله والمعروف، أي أن هذا الشيء منكر ليس معروفا، استنكروه. قال وذكر مسلم، نعم. ومثال الثاني وهو الفرد الذي ليس في راويه من الثقة والإتقان ما يحتمل معه وتفرده، ما روينه من حديث أبي زكير يحيى بن محمد بن قيس ابن عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلوا البلح بالتمر، فإن الشيطان إذا رأى ذلك غاضه، ويقول عاش ابن آدم حتى أكل الجديد بالخلق. تفرد به أبو زكير وهو شيخ صالح، أخرج عنه مسلم في كتابه، غير أنه لم يبلغ مبلغ من يحتمل تفرده، والله أعلم. العراقي يقول لم يخرج له مسلم احتجاجا، وإنما أخرج له في المتابعات. قال وقد أطلق الأئمة عليه القول بالتضعيف، فقال يحيى بن معين فيما روى عن إسحاق الكوسج ضعيف، وقال أبو حاتم بن حبان لا يحتج به، وقال العقيلي لا يتابع على حديثه، وأورد له ابن عدي أربعة أحاديث مناكير. وأما قول المصنف أنه شيخ صالح فأخذه من كلام أبي يعلى الخليلي، فإنه كذلك قال في كتاب الإرشاد، لعله قصد صالح في دينه لا في حديثه، فإن المحدثين يطلقون ذلك، فالخليلي لعله أراد صالح في الدين، وإذا أرادوا في الحديث يقيدونه يقولون صالح الحديث، فإذا أطلق ماذا فيريدون به الديانة. قد نبه على هذا الحافظ في النكت. على كل، انظروا إلى المثال، تفرد به هذا الرجل، انظروا هشام بن عروة كم تلاميذ هشام بن عروة، وكم أخذ عنه العلم، كم الذين أخذوا عنه العلم، كثر من الحفاظ والثقات والأئمة. ثم أيضا حديث عن عائشة، أين الذين أخذوا عن عائشة؟ ما رووا هذا الحديث. وأين الذين أخذوا عن عروة من الحفاظ والأئمة؟ لم يأتي هذا الحديث إلا من طريق هذا الرجل أبي زكير، يدل على نكارته، نكي منكر، لم يأتي إلا من قبل هذا الرجل الضعيف، هذا حديث منكر. المثال في بابه في هذا الموضع، والأول على اختيار ابن الصلاح أنهما بمعنى واحد، فلا إشكال، مثاله صحيح بالنسبة لما اختار، وبالنسبة لما اختاره الحافظ في النزهة أن المنكر مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه، فيكون المثال فيه نظر، يحتاج إلى تمثيل برجل فيه ضعف، فيه ضعف في نفسه. مثلا حديث من أصابه قيء أو رعاف أو قلس فليبني على صلاته ثم ماذا؟ فليذهب ويتوضأ ثم ليبني على صلاته، وفي ذلك لا يتكلم. إسماعيل بن عياش ضعف في روايته عن الحجازيين، وهذا الحديث من روايته عنهم، رواه عن ابن جريج، عن ماذا؟ عن عبد العزيز بن جريج عن عائشة رضي الله عنها. عبد العزيز بن جريج أيضا فيه ضعف، لكن إسماعيل بن عياش ضعف في روايته عن غير الحجازيين، وغيره يرويه عن عبد العزيز بن جريج مرسلا بدون ذكر عائشة، غيره من الثقات يروونه مرسلا، فلا بأس لو أطلق عليه النكارة في هذا الموضع، لا بأس. على أن بعضهم يقولون هذا من أخطائه ومن أوهامه وأصله ثقة، وليس بمستبعد أن يكون المحدثون قد يطلقون هذا مكان هذا وهذا مكان هذا، إلا أن إطلاقاتهم النكارة أكثر، إطلاقهم النكارة أكثر. قال النوع الخامس عشر: معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد. قال: هذه أمور يتداولونها في نظرهم في حال الحديث، هل تفرد به راويه أم أو لا، وهل هو معروف أو لا. بمعرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد. قالوا عبارة ابن الصلاح: معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد. قد يوهم أن الاعتبار قسيم قسم ثالث، وإنما هو تتبعك للمتابعات والشواهد يسمى اعتبارا. وأنت الآن عندما تنظر في هذه الطريقة، هل تصلح للشواهد أو لا، تنظر لها طريقة أخرى تقويها، هذا هو الاعتبار. وقد نبه على ذلك الحافظ رحمه الله في النكت، قال: عبارة ابن الصلاح توهم أن الاعتبار قسيم قسم ثالث، قسيم للمتابعات والشواهد. قال: وليس كذلك، بل الاعتبار هو الهيئة الحاصلة في الكشف عن المتابعة والشاهد، هو الهيئة الحاصلة، الطريق الموصل إلى هذا الأمر. فكان يقول الحافظ، كان العبارة الأصح أن يقول معرفة الاعتبار للمتابعات والشواهد، للمتابعة، اعتبارك أي سبرك الطرق والنظر هل لها شاهد أم لا. والعراقي سلم من هذا الانتقاد في ألفيته، قال: الاعتبار صبرك الحديث هل، صبرك الحديث هل شارك راو غيره فيما حصل، يعني صبرك وتتبع الطرق هو الاعتبار، والمتابعات والشواهد لا الاعتبار ليس قسيما لمتابعة الشواهد، وإنما تتبع المتابعات والشواهد هو الاعتبار. قال: هذه أمور يتداولونها في نظرهم في حال الحديث، هل تفرد به راويه أو لا، وهل هو معروف أو لا. وذكر أبو حاتم محمد بن حبان التميمي الحافظ رحمه الله أن طريق الاعتبار في الأخبار مثاله أن يروي حماد بن سلمة حديثا لم يتابع عليه عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فينظر هل روى ذلك ثقة غير أيوب عن ابن سيرين، فنظرك هذا هو الاعتبار. فإن وجد علم أن للخبر أصلا يرجع إليه، وإن لم يوجد ذلك فثقة غير ابن سيرين، ينظر هل رواه ثقة آخر غير ابن سيرين عن أبي هريرة، فثقة غير ابن سيرين رواه عن أبي هريرة، وإلا فصحابي غير أبي هريرة رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأي ذلك وجد يعلم به أن الحديث أصلا يرجع إليه، وإلا فلا، يعرف أن له متابعات وإلا فلا أصل له ولا متابعة له، يقول لا متابعة، روى ما لم يتابع عليه أو لا يتابع على حديثه، يقولون لا يتابع على حديث. قال: فقلت: فمثال المتابعة أن يروي ذلك الحديث أن يروي ذلك الحديث بعينه عن أيوب غير حماد. من هو حماد هذا الذي مثل به؟ مثل بحماد بن سلمة كما تقدم. فهذه المتابعة التامة، يعني إذا شارك حماد بن سلمة شاركه آخر في الرواية عن أيوب، هذه متابعة تامة. المتابعة التامة أن يشاركه في شيخه، أن يشارك الراوي في شيخه. والمتابعة القاصرة يشترك معه بإسناد يلتقي به عند شيخ شيخه فأكثر. فمثال متابعة أن يروي ذلك الحديث بعينه عن أيوب غير حماد، فهذه المتابعة التامة. فإن لم يروه أحد غيره عن أيوب، لكن رواه بعضهم عن ابن سيرين أو عن أبي هريرة، أو رواه غير أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذلك قد يطلق عليه اسم المتابعة أيضا، لكن يقصر عن المتابعة الأولى. بحسب بعدها منها، ويجوز أن يسمى ذلك بالشاهد أيضا. قال فذلك قد يطلق عليه اسم المتابعة أيضا، لكن يقصر عن المتابعة الأولى، متابعة قاصرة. بحسب بعدها منها، ويجوز أن يسمى ذلك بالشاهد أيضا، يعني الأصل المتابعة الاشتراك مع الراوي في شيخه، فإن تابعه في شيخه في شيخه فأكثر، فإن كان الاشتراك في الشيخ مباشرة سميت متابعة تامة، وإن اتفق بالإسناد ولكن عن بعد في شيخ الشيخ فأكثر يسمى ماذا؟ متابعة قاصرة. مثلا مالك رواه عن نافع عن ابن عمر، والليث رواه عن نافع عن ابن عمر، متابعة مالك للليث متابعة تامة. فلو رواه الليث عن ماذا؟ عن سالم عن ابن عمر، متابعة قاصرة، اشترك عن ابن عمر رضي الله. إذن المتابعة يكون الصحابي واحد في الإسناد، يكون الصحابي واحدا. ثم نبه ابن الصلاح قال وقد يطلق عليه ويجوز أن يسمى ذلك بالشاهد أيضا، هذا قد يطلق عليه الشاهد، والأصل هم يطلقون على إذا اشترك الصحابي، إذا كان الصحابي واحدا يسمى ماذا؟ متابعة تامة أو قاصرة على حسب المتابعة. والشاهد مع اختلاف الصحابي، الشاهد يكون الصحابي فيه مختلف، إلا أنهم كما قال حافظ أيضا في النزهة قد يطلقون هذا مقام هذا وهذا مكان هذا، قد يطلقون على المتابعة شاهد وقد يطلقون على الشواهد متابعات. ويجوز أن يسمى ذلك بالشاهد أيضا، فإن لم يروى ذلك الحديث أصلا من وجه من الوجوه المذكورة لكن روي حديث آخر بمعنى فذلك الشاهد من غير متابعة، روي حديث آخر بمعنى أي مختلف الصحابي، فذلك الشاهد من غير متابعة. فإن لم يروى أيضا بمعناه حديث آخر فقد تحقق فيه التفرد المطلق حينئذ. والتفرد تقدم تقسيم ابن الصلاح للتفرد، إن تفرد به ثقة فهو صحيح، تفرد به الحسن فهو حسن، تفرد بمن لا يحتمل تفرده فهو منكر أو شاذ. وينقسم عند ذلك إلى مردود منكر وغير مردود كما سبق. وإذا قالوا في مثل هذا تفرد به أبو هريرة، وتفرد به عن أبي هريرة بن سيرين، وتفرد به عن ابن سيرين أيوب، وتفرد به عن أيوب حماد بن سلمة، كان في ذلك إشعار بانتفاء وجوه المتابعات فيه. من أكثر من يطلق مثل هذه العبارات، تفرد به فلان عن فلان وهم ثقات، يعني بس ولكن أراد به الإشارة إلى أن هذا من مما تفرد به البزار، وأكثر منه الطبراني، كلاهما يكثر من هذه العبارات. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.